عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. ودبو حمزة أنس ابن مالك رضي الله عنه Služitelja Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neće biti mu'min, vjernik, niko od vas dok ne bude volio svom bratu ono što voli i sebi. Hadis bilježe Buhari i Muslim.